السنة الأولى اللي قبل الاجتهاد ما ننظر للتالف، لأنه تلف قبل أن يجب عليه شيء. المسألة الثانية نجمع الموجود مع التالف. نعم. وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نسابا، ويلزم إخراج حب مصف مصفى. الحب مصفى يعني يبعد القشر ويبعد السبل ويبعد الأعواد القصب، يلزم إخراج حب مصفى ويابس ويابس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عتاب بن حسين أن يخرص العنب زبيب، فدل على أنه يحتاج إلى أن يكون يابس، العنب رطب، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يخرص العنب بعد يبسه أي زبيبا. نعم. ويلزم إخراج حب مصفا وثمر يابسا، ويحرم شراء زكاته. وش معنى ويحرم شراء زكاته؟ ويحرم شراء زكاته. أنا عندي زكاة، عندي مثلا 5 أكياس من أو 10 أكياس من العيش، كل واحد في 50 كيلو، وهذه زكاة. أعطيت فلان من الناس كيس، وأعطيت الثاني كذلك، وأعطيت الثالث، يحرم علي أن أشتري هذا الذي دفعته له على أساس أنه زكاة. لماذا؟ لأنه ما دام أعطاه إياه صاحب الزرع، فالبائع يستحي أن يماكس، يستحي أن يماكس، فقد يبيعه بربع القيمة، قد يبيعه بثلث القيمة، قد يبيعه بنصف القيمة، فحرمت الشريعة أن يشتري الزكاة. إذا خرجت منه حرمت الشريعة أن يشتري، لكن لو تداولتها الأيدي ثم اشتراها من غير الشخص الذي سلمت له فلا حرج في ذلك. نعم. يقول علل العلماء لأنه يستحي أن يماكس. نعم. ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يسخ، ويزكي كل نوع على حدته. نعم. ويجب العشر أو نصفه على يزكي كل نوع على حدته. عنده من النوع هذا يزكي، وهذا من النوع يزكي، وهذا من النوع يزكي. كل نوع على حدته. نعم. ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالك. يكفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.